على موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب. براعم العرب. براعم العرب. أحدي فوزي هذا اليوم الحنيني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجمي. معكم أنا الريان هلال الهنائي، عمري 12 سنة، أدرس في الصف السابع في أكاديمية الظفر الخاصة. موهبتي هي الإلقاء والكتابة والقراءة. حصلت على المركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء على مستوى الوطن العربي، وحصلت على المركز الثاني مكرر في مسابقة كتابة الخاطرة على مستوى الوطن العربي، وحصلت على المركز الثاني في مسابقة القراءة من جمعية محمد بن خالد آل نهيان. شاركت في مبادرة متفوق 4، إن هذا يعطيني دافع نحو التميز والإبداع. أطمح أن أصبح عالمة فضاء وكاتبة مبدعة. أحب أن أشكر جميع القائمين على هذه المبادرة، وشكر خاص للشيخ شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان، وشكرا لكم. براعم العرب. معكم أنا هدى هلال الهنائي، عمري 10 سنوات، من الصف الخامس من أكاديمية الظفر الخاصة. موهبتي هي حفظ وترتيل القرآن الكريم، وقد شاركت في مسابقات عديدة، منها مسابقة الشيخ هند للقرآن الكريم المركز الثاني، جائزة تحبير للقرآن الكريم المركز الثاني، وشاركت في مبادرة متفوق 4، لأن هذا يعطيني دافع نحو التميز والإبداع. أطمح أن أصبح طبيبة لكي أساهم في رفعة ورقي اسم بلادي الغالية. وأحب أن أشكر جميع القائمين على هذه المبادرة، وشكر خاص للشيخة شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.